الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال: استأذن سعد رضي الله عنه على ابن عامر وتحته مرافق من حرير، فأمر بها فرفعت، فدخل عليه وهو على مطرف من خز، فقال: استأذنت وتحتي مرافق من حرير، فأمرت بها فرفعت. فقال له: نعم الرجل أنت يا ابن عامر، إن لم تكن ممن قال الله: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، والله لأن أضطجع على جمر الغضا أحب إلي من أن أضطجع عليها. رواه الحاكم، وقال صحيح على شرطيهما. يقول صفوان بن عبد الله: استأذن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، استأذن على ابن عامر، على عبد الله بن عامر القرشي، قال: وتحته مرافق من حديد. المرافق من حرير. المرافق هو الشيء الذي يتكى عليه كالوسادة، يعني كان متكئا على شيء كالوسادة، وهذا الذي كان يتكي عليه من حرير، هذه المرافق وهي من حرير. فقال: فأمر بها فرفعت، يعني لما استأذن عليه سعد بن أبي وقاص وعلم أن سعد سيدخل عليه وهو كان متكئا على تلك المرافق من حرير، أمر بها فرفعت لئلا يراه عليه سعد وهو على تلك المرافق. قال: فدخل عليه وهو على مطرف من خز، مطرف أو مطرف من خز، يعني في هذا أيضا فيه حرير، يعني الخز من الثياب ما ينسج من صوف ومن حرير، ما ينسج من صوف ومن حرير. قال: وهو على مطرف أو مطرف من خز، فقال: استأذنت وتحتي مرافق من حرير. يعني عبد الله بن عامر لما دخل سعد قالوا: إني كنت متكئا على مرافق، لما استأذنت علي أمرت بها فرفعت. قال: فأمرت بها فرفعت. فقال له سعد: نعم الرجل أنت يا ابن عامر، إن لم تكن ممن قال الله: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. هذه في الكفار، الكفار يستمتعون في هذه الحياة الدنيا بأمور الدنيا دون حدود لا تتعدى، بل تجدهم يفعلون المحرم، يأكلون الخنزير ويشربون الخمر ويلبسون الحرير ويلبسون الذهب وغير ذلك، فهم يتمتعون في هذه الحياة الدنيا، هذا تمتعهم في الدنيا، وفي الآخرة ليس لهم من نصيب، لا خلاق لهم في الآخرة ولا حظ ولا نصيب لهم في الآخرة. وسعد بن أبي وقاص يقول هذا لعبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه: نعم الرجل أنت يا ابن عامر، إن لم تكن ممن قال الله: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، لأجل أنه كان متكئا على حرير واستعمل الحرير وطجع فيه، وهذا محرم، لا يجوز للمسلم، كما لا يجوز له أن يلبس الحرير، لا يجوز له أيضا أن يجلس عليه. وقد مر معنا حديث صريح في ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس على الحرير فلا يفترشه ولا يجلس عليه، لا يقتصر فقط على عدم لبسه، بل حتى ما يتعلق بلبسه وما يتعلق بافتراشه والاضطجاع فيه وغير ذلك. والمؤمن يتركه في الدنيا وهو له في الآخرة. هذه بالنسبة للكفار عجلت لهم النعيم، عجل لهم في الدنيا، فتراهم يتمتعون في هذه الحياة الدنيا، لكن بالنسبة للمؤمن له حدود وله شرع يضبطه، فما دام حرم عليه الحرير يتركه في الدنيا ويلقى جزاءه في الآخرة، يلبس الحرير في الآخرة، لا يشرب الخمر في الدنيا يشربها في الآخرة، لا يلبس الذهب في الدنيا يلبسه في الآخرة. بالنسبة للرجال الذهب والحرير بالنسبة لرجال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، الكفار يتمتعون بها في الدنيا ولكم أنتم في الآخرة. ثم قال سعد: والله لأن أضطجع على جمر الغضا. جمر الغضا، الغضا هذا شجر، ويتميز الجمر الذي يكون بالغضا أنه جمر يطول اشتعاله، جمر يطول اشتعاله. والناس دائما في باب الجمر إذا اشعل نارا بجمر يحبذ أن يطول ذلك الجمر ويطول اشتعاله، فهذا الشجر الغضا يتميز بهذه الميزة، إذا كان الجمر من شجر الغضا فإن هذا الجمر يطول اشتعاله. فقال: والله لأن أضطجع على جمر الغضا أحب إلي من أضطجع عليها، يعني يضطجع على جمر ويصبر عليه خير من أن يضطجع في حرير وإذا اضطجع في حرير وكان ممن قال الله عز وجل أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، ولا ينال جزاء ولا ينال ولا يكون يوم القيامة ممن يلبس الحرير إذا دخل الجنة فيحرم منها. فإذا كان الأمر كذلك يقول سعد والله لأن أضطجع على الجمر جمر الغضاء أحب إلي من أن أضطجع على الحرير لأنه محرم. ثم قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة مجيبة بحرير فقال طوق من نار يوم القيامة. رواه البزار والطبراني في الأوسط. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبة مجيبة، مجيبة يعني في جيبها حرير، مجيبة بحرير. الجيب هو فتحة الفتحة التي يدخل منها الرأس، هذا هو الجيب، ليس الجيب الذي نعرفه احنا تحفظ فيه الأوراق، لا، وإنما الجيب هو مدخل الرأس، مدخل الرأس من الثوب يسمى الجيب، هذه الفتحة تسمى الجيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبة مجيبة بحرير يعني فيها شيء من الحرير يكون حول ذلك الجيب، هذا معنى مجيبة بالحرير. والظاهر أنه كان كثيرا يعني أكثر من 4 أصابع لأن هذا المأذون فيه، فكان كثيرا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال طوق من نار يوم القيامة، الطوق الذي يكون حول العنق، والجيب هذا إذا أدخل الإنسان رأسه يكون حول عنقه، فرأى فيه حريرا صلى الله عليه وسلم هذا الجيب، فقال صلى الله عليه وسلم طوق من نار يوم القيامة، بمعنى أن الذي يلبس الحرير يعذب بالنار يوم القيامة والعياذ بالله. قال وعن حذيفة موقوفا من لبس ثوب حرير ألبسه الله يوما من نار ليس من أيامكم ولكن من أيام الله الطوال. هذا رواه البزار. قال حذيفة، وهذا الحديث له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الذي ذكره حذيفة هذا وروي عنه لا يقال بالرأي، قال من لبس ثوب حرير ألبسه الله يوما من نار، والمراد بقوله ألبسه الله يوما من نار يعني عذبه الله جل وعلا يوما في النار، عذبه الله يوما في النار، هذا الذي يلبس الحرير يعذب في النار، فقال عذبه الله يوما من النار يعني يعذبه لمدة يوم في نار جهنم، لكن أي يوم؟ قال حذيفة ليس من أيامكم، ليس من أيامكم أيام الدنيا، قال ولكن من أيام الله الطوال، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يعني ليس يوما كأيامكم أيام الدنيا، وإنما إذا قلت بأنه يعذب يوما في النار يوم القيامة إذا لبس الحرير فهذا اليوم الذي عند الله سبحانه وتعالى. قال عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا. وهذا بالنسبة للرجال، أما النساء فيجوز لهن لبس الحرير والذهب. فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فالإنسان من تمام إيمانه أن يحرص على ترك ما ينقص إيمانه من المحرمات ويضعفه، ومن ذلك لبس الحرير والذهب. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة، ومن مات من أمتي وهو يتحلى بالذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة. الذي يشرب الخمر والذي يلبس الذهب والذي يلبس الحرير يعاقب على ذلك وهو متوعد بالنار ولو دخل الجنة، لأن هذه معاصي، هذه معاصي، قد يلبس إنسان الذهب ويشرب الخمر ويلبس الحرير ويموت على ذلك، أقصد يموت على ذلك من غير توبة. أما إذا تاب الإنسان التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن نتكلم عن إنسان يلبس الذهب ومات على هذه الحال، مات والعياذ بالله والذهب في خاتم في أصابعه والسلسلة في رقبته من الذكور، أو مات وعليه حرير يلبسه، أو لبسه وهو لبس الحرير حتى وإن لم يمت وهو لابس له لكن كان يلبسه من غير توبة، ويشرب الخمر وإن لم يمت سكرانا لكن كان يشرب الخمر ولم يتب إلى الله عز وجل منها. هؤلاء إن ماتوا على هذه المعاصي الله جل وعلا يحرمهم منها يوم القيامة، إن دخلوا الجنة فالله يحرمهم منها. كيف يحرمهم منها؟ يعني يدخل الجنة ولا يشرب الخمر ولا يلبس الحرير ولا يلبس الذهب. وقد قال أهل العلم إن هذا يكون بنزع الاشتهاء من قلوبهم، لا يشتهيه، هو في الجنة ولا يشتهي لبس الحرير ولا يشتهي لا يشتهي شرب الخمر ولا يشتهي أن يلبس ذهبا، فيحرم منه في الآخرة. وطبعا هذا نقص في النعيم، هذا في الجنة ويدخل في الجنة وهو نقص في النعيم. ومنها العلم من قال، وهذا قاله الشيخ العثيمين رحمه الله، يحتمل أنه يحرم منه لمدة، يعني إذا دخل الجنة فإنه يحرم من الحرير لمدة وشرب الخمر لمدة ومن الذهب لمدة، ثم بعد ذلك لعله يؤذن له في ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.